حصريا على موقع djkimo.com. هوس اسمه هوس، صار مثل النفس، لا حب ولا طل الخبر، لا فكرة ولا وجهة نظر، هو أمر واقع خلص اسمه هوس. هوس اسمه هوس، صار مثل النفس، لا حب ولا طل الخبر، لا فكرة ولا وجهة نظر، هو أمر واقع خلص اسمه هوس. عم فكر فيك مش عم بقدر لحظة وحدي، ما فكر فيك كيف ما بيبرم إحساسي بوجه وبيلاقيك، كيف عقلي بيسمح إنه تهدد قلبي وعادي بيخلي. مش عم بقدر لحظة وحدي، ما فكر فيك كيف ما بيبرم احساسي بوجهه بيلاقيك، كيف عقلي بيسمح انه تهدد قلبي وعادي بيخليك. غلط يمكن غلط، إذا بحرق وقت اتأمل وقلب صور، انسى التعب انسى الضجر، راضي شعور اللي نطر. يمكن غلط غلط يمكن غلط، إذا بحرق وقت اتأمل وقلب صور، انسى التعب انسى الضجر، راضي شعور اللي نطر. يمكن غلط عم فكر فيك مش عم بقدر لحظة وحدي، ما فكر فيك كيف ما بيبرم احساسي بوجه وبيلاقيك، كيف عقلي بيسمح انه تهدد قلبي وعادي بيخليك. كيف ما بيبرم احساسي بوجهه وبيلاقيك، كيف عقلي بيسمح انه تهدد قلبي وعادي بيخليك. حصرياً على موقع djkimo.com.